بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، عقد رحمه الله بابا بعنوان باب الاقتصاد في الطاعة، وهذا الباب عقده رحمه الله لبيان أهمية التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وأن الواجب على المسلم أن يكون مقتصدا أي متوسطا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فهذه الترجمة عقدت لبيان ذلك. أورد فيها أولا قول الله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فالقرآن كتاب السعادة، ومن كان من أهل القرآن علما وعملا فهو من أهل السعادة، والشقاء عنه بعيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع القرآن لا يناله شقاء، بل يكون دوما وأبدا في سعادة، لأن القرآن هو كتاب السعادة، والسعادة إنما تؤخذ من القرآن. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه رد على المشركين الذين قال نفر منهم إن هذا القرآن أنزل على محمد وأصحابه ليشقوا بهذا القرآن، أي ليكون سببا لشقائهم. قال الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، ليكون سببا للسعادة. وهذه الآية فيها أن من كان متمسكا بالقرآن أحكامه وأوامره ومجتنبا لنواهيه فهو من أهل الاقتصاد في طاعة الله، وهو بعيد عن الشقاء الذي هو نصيب أهل الجفاء أو أهل الغلو. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه أيضا أن شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وما أنزله في وحيه الحكيم سبحانه وتعالى كله يسر لا عسر فيه، وهذا من دلائل كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن الدين كله يسر. وإذا كان الدين يسر فلا يجوز لأحد أن يشاد الدين وأن يغالب الدين، بل عليه أن يتمسك بالدين متوسطا معتدلا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قال ومه كلمة نهي وزجر، ومه كلمة نهي وزجر. هذا الحديث العظيم فيه أهمية الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها، وأن الواجب على العبد في ما أمر به من عبادات أن يفعل ما يطيق، أن يفعل منها ما يطيق، إن كان فرضا يؤدي الفرض في حدود استطاعته، مثل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز له أن يترك الصلاة بالكلية، بل يجب أن يصلي عليه أن يصلي الصلاة المكتوبة على أي حال كان. أما فيما يتعلق بالنوافل فإنه لا يحمل نفسه منها ما لا يطيقه، بل يفعل منها ما يطيق ويتدرج بنفسه في أعمال البر. وخير له أن يأخذ من النفل شيئا قليلا يداوم عليه من أن يأتي بشيء كثير ثم ينقطع ويمل. ولا ينبغي للمسلم أن يوصل نفسه إلى الملل من العبادة والسآمة من الطاعة، بل من الخير له أن يفعل شيئا قليلا يداوم عليه كل يوم بلا ملل من أن يفعل شيئا كثيرا في أيام معدودات ثم ينقطع. والحديث فيه أن أحب العمل إلى الله أدومه ما داوم عليه صاحبه، جاء في بعض الأحاديث وإن قل، يعني حتى وإن كان هذا الذي يداوم عليه قليلا فهو أحب إلى الله من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. والحديث له قصة، وهي أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. جاء في بعض الروايات أنها لا تنام الليل، يعني تصلي الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، هذه كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. فلا ينبغي العبد أن يكون بهذه الحالة يكثر على نفسه أعمال إلى أن يمل ويترك بسبب الملل. فالحديث حديث عظيم، في بابه باب الاقتصاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هؤلاء الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني ماذا كان يصلي وما هي حاله في بيته وما هو صيامه. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة. ثم أيضا قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن لسنا كذلك. ولهذا كل واحد منهم اتخذ قرار، فقال أحدهم يصلي الليل أبدا ولا ينام، وقال الآخر يصوم الدهر يعني كل يوم لا يفطر، والثالث قال أنه لا يتزوج النساء. وهذا كله خلاف السنة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه الاستثبات والتأكد. ثم قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أي أنا أكثركم خشية لله وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وأصلي وأرقد، أي أصلي بعض الليل وأرقد بعضه، لا أصلي الليل كله، وأتزوج النساء، أي هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا من الوعيد، لا يقال ليس مني إلا في أمر كبير، هذا فيه وعيد شديد لمن وقع في الغلو، وأنه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، أي في عمله هذا فارق هديه وفارق سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا فيه التحذير من الغلو وأهمية التوسط والاعتدال. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المتنطعون، المتعمقون، المتشددون، في غير موضع التشديد. هذا الحديث فيه حث على التوسط والاعتدال والاقتصاد في العبادة والبعد عن المغالاة والتشديد على النفس، وأن ذلك سببا للهلاك. قال: هلك المتنطعون، وأعادها ثلاثا تحذيرا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث فيه النهي عن التشديد في العبادات والطاعات، التشديد على النفس لما في ذلك من المفاسد والأضرار على الإنسان عندما يشدد على نفسه في العبادات والأعمال. وفي الوقت نفسه فيه وصية بالأنات والرفق وعدم التنطع الذي هو التشدد، وأيضا حث على الوسطية والاعتدال التي هي دين الله عز وجل، فدين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغ. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو دابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا الحديث أيضا هو في باب الاقتصاد والحث عليه، وقد بدأه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان يسر الدين وسماحته، وأنه دين يسر كله، ثم حذر صلى الله عليه وسلم من المشادة للدين بالمغالاة والتنطع والتجاوز، قال: لن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما في الرواية الأخرى أشار إليها الإمام رحمه الله. فالذي يشاد الدين يغلبه الدين، يغلبه الدين، لكن المطلوب مع العبد أن يعمل كما قال عليه الصلاة والسلام إما السداد أو المقاربة سدد وقارب. والسداد أن يفعل السنة والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، والمقاربة أن إن لم يتمكن يكون قريبا منه، قريبا من هديه، يعني في النوافل والسنن إن لم يتمكن مثلا من الصيام النفل كله يصوم المتيسر منه، القيام قيام الليل إن لم يتمكن كله يقوم بعضه، وهكذا يكون قريبا. إن لم يتمكن من السداد يحرص على المقاربة. وكل هؤلاء لهم البشارة، وأبشروا، يعني أبشروا يا أهل السداد وأبشروا يا أهل المقاربة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة: الغدو والرواح والدلجة. الغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات كما أنها أوقات تريح الدواب في السفر، وعادة يحرصون على المشي في مثل هذه الأوقات لأن أخف وأريح للدواب بهم، إلا أنها أيضا في العبادة أوقات فاضلة، أوقات الغدو والرواح آخر النهار وفي الليل كلها أوقات فاضلة للعبادة، فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات وأن يغنمها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا قيام الليل ما يتيسر من ذلك. قال: وفي رواية الله سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، والقصد هو التوسط، القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا للزوم السنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.